ونترك، بل داوم على هذا إلى أن تلقى الله، ولا تيأس في يوم من الأيام تقول لي سنة سنتين عشر، داوم على دعوتهم وعلى نصحهم وإرشادهم إلى أن تلقى الله على ذلك، وادعوا الله لهم. نعم. هذا السائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك، يقول هل من يحصر أسماء الله صفات الله عز وجل في عدد معين يعتبر ذلك ادعاء منهم بإحصاء الثناء على الله؟ لا، لا يلزم، لوازم الأقوال ليست بلازمة إن لم يلتزمها صاحبها. فالذي قالوا بحصر الأسماء يعني أخذا من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أخذوا بما ظنوا أن الحديث دل عليه، والصحيح أن الحديث لا يدل على الحصر، وإنما معنى هذا الحديث أن لله يعني قدرا من هذه الأسماء بهذا العدد من أحصاه دخل الجنة، وليس فيها أنه ليس لله إلا هذه الأسماء، لكن لازم القول ليس بقول. نعم. الذين لا يثبتون إلا سبع صفات، الذين لا يثبتون من الصفات إلا السبع، وهذا معتقد الأشاعرة، فهذا قصور في إثبات صفات الله عز وجل، فإن صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة يجب على المسلم أن يثبتها، وكما أن هذه الصفات السبع يثبتونها ولا تستلزم التشبيه، فكذلك غيرها من الصفات يجب أن تثبت لله عز وجل معنا في التشبيه. يقول السائل جئت المدينة منذ 6 أيام معتمرا لمدة 20 يوما وذاهب إلى مكة قبل رمضان، وأحب أن أعتمر في رمضان لكني مع قافلة ولا أستطيع أن أتحرك وحدي، فماذا أفعل؟ ليس عليك حرج، العمرة في رمضان يعني عمل مستحب، فإذا أتيت به لك أجر، وإذا لم تأتي به فداوم على الطاعة وكثرة الطواف بالبيت، فإن أعظم أركان العمرة الطواف، فإذا أكثرت من الطواف يعني في مكة وداومت على يعني الصلاة في المسجد الحرام فهذا خير عظيم، ليست العبرة بكثرة العمل وإنما بتحسينه والإخلاص، فقد يقبل الله عز وجل من رجل في صلاة ويتوب عليه يعني توبة نصوحا إلى أن يلقى الله، العبرة ليست بكثرة الأعمال وإنما هي بالإخلاص لله عز وجل، فإن تمكنت من هذا العمل فخير، وإن لم تتمكن لا تشق على نفسك وعلى رفقتك. نعم. يقول السائل هل التدخين يبطل العمرة؟ التدخين فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المعتمر يعني ينبغي له أن يتجنب المعاصي، والتدخين معصية وفيه أذية للمسلمين ورائحة يعني سيئة ويتأذى منها المسلمون، فهذا يخشى عليه أن يعني يؤثر هذا في قبول عمرته، ونحن لا نقطع أن العمرة باطلة وفاسدة، لكن كلما سلمت يعني العمرة والحج والأعمال البر سلمت من المعاصي كانت أرجى للقبول، وإذا تعرض صاحبها للذنوب يخشى عليه أن يرد بسبب ذنبه، فإن الإنسان يحرم القبول والتوفيق بسبب الذنوب، وهذا ليس في العمرة فقط، في كل الأمور يعني الصلاة الزكاة الصوم الحج، يخشى على الإنسان أن تذهب معصيته بأجره، فالإنسان يراقب الله، لا نقول أن الحج أو العمرة أنهما يبطلان بالتدخين، لكن يخشى على صاحب المعصية أن يرد عمله بسبب ذنبه. يقول السائل من فاتته أذكار الصباح وتذكر في الظهر فهل له أن يقضيها؟ ذهب بعض العلماء إلى قضاء يعني أذكار الصباح إذا فاتت الإنسان في وقتها فله أن يقضيها، فعلى كل حال القضاء خير من الترك. نعم. يقول من كان مسافرا فهل يصلي سنن الرواتب في المسجد الحرام أو المسجد النبوي لكي ينال ثواب الصلاة في المسجدين؟ نعم، إذا أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، يصلي السنن الرواتب، وكذلك لو لم يقم هذه الإقامة فكونه في هذه الأيام الفاضلة يتقرب إلى الله يعني بالنوافل وهو ما جاء إلا للعبادة لعل هذا أولى. ثم إن بعض أهل العلم يقول المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتنفل ويصلي الرواتب ولو كان مسافرا. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم لو أن امرأة دخلت في العمرة فلما وصلت إلى مكة حاضت وما زالت على هذه الحال إلى أن جاء موعد سفرها فماذا تصنع؟ يجب عليها البقاء حتى تطهر ثم تطوف،